القرآن بيعيد طرح المعاني المعروفة بطرق مختلفة. تاني يعني القرآن كان ممكن الحاجات اللي انت عارفها تخلص في خمس سطور في القرآن، الله واحد في جنة في نار اللي ده هيخش النار وخلص القرآن. صح. لا القرآن ما عملش كده، القرآن صرف الآيات. يعني ايه؟ يعني يكلمك عن التوحيد مرة من خلال قصص أنبياء، يكلمك عن التوحيد مرة من خلال الآيات الكونية، يكلمك عن التوحيد مرة من إعجاز تشريعي يخليك لما تشوف تقول لا إله إلا الله. فالقرآن بيعيد نفس المعاني مثاني لكن بطرق مختلفة. ليه؟ لأن في واحد مدخله قصة، في واحد مدخله هو عايز الجملة مباشرة، في واحد شخصية بصرية محتاج تكلمه عن الآيات. فالقرآن مصرف